يقول الأستاذ البكاتي: أعرف أن مال البنوك حرام والبورصة، لكن لو وضعت في البورصة مال على أساس أنه وديعة بدون فائدة. لا، البورصة ما تتحطش أنها وديعة، البورصة هتشتري بها أسهم ترتفع وتنخفض، لكن المشكلة في البورصة أن كأكثر الشركات إما بعضها معاملتها محرمة أو بعضها فيها تعامل بالربا. لو بحثت عن شركات تنجز فعلا إنتاجا وليس لها تعامل ربوي في البنوك، إنما هي تتعامل بالحساب الجاري، كان ذلك جائزا. على أي الأحوال ممكن أن تضع البنوك المال في بنك إسلامي وتصدق بالفائدة أو جزء منها، تصدق بربع الفائدة أو نصف الفائدة أو ثلثها ما تيسر. البنوك الإسلامية أهون حالا، والأصل في التعامل معها أنه ملتزم بالشريعة الإسلامية. بنك فيصل أو المصرف الإسلامي الدولي يمكن أن تتعامل معها.